والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. سورة الذاريات. الشيخ الصاوي يقول في بعض النسق يعني مكتوب سورة والذاريات، تفسير الجلالين يقول سورة الذاريات، يقول سورة والذاريات. مكية 60 آية، شايف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات الرياه تذر التراب وقيره ذروة، مصدر، ويقال تذريه ذريا تحب به. السور القرآنية من حيث الافتتاح تنقسم أقسام. في سور بدأت بالأسماء زي سورة الحمد 5، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات. في سور بدأت بحروف التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، كالبغرة وآل عمران ويلا ألف لام ميم صاد وغيرها، دي حروف ربنا سبحانه وتعالى استأثر بعلمها. وفي الصور افتتحت بالأفعال بالماضي وبالمضارع، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والمضارع يسبح لله ما في السماوات والأرض، من الماضي سبح في الأمر، سبح اسم ربك الأعلى، كده زي ده. وفي صور بدأت بحروف بتاعة المعاني، يعني بتختلف الحروف بتاعة ألف لام ميم اللي شنو، افتتحت بحروف المعاني ومنها حروف الغسم. أي واو في أول أي سورة للغسم عدا ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة، لأنه كلمة الويل هناك أسمع. الواوات الموجودة في أوائلها دي ليست بحروف الغسم، بل إنما هي من بنية الكلمة لكلمة الويل نفسها. إذن والذاريات والشمس والضحى والعصر، كل واو من هذه نسميها شنو؟ واو الغسم، ما بعدها يكون مقسم به. لو ذكر بعد 10 اسم من الأسماء كلها مقسم به. نعم. يعني هسه والشمس وضحاها والغمر إذا تلاها، يعني ربنا أقسم بالشمس وأقسم بالغمر، كده هو زي الباقي كله. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، يعني أقسم بالذاريات، أقسم بالحاملات وقرا، وأقسم بالجاريات يسرا، وأقسم بالمقسمات أمرا، لأنه شنو في عطف، العطف يقنيك أن كلمة أقسم بالذاريات وأقسم بكذا، كلمة أقسم أقسم دي ما ترددها، تجيب العطف وخلاص يكفيك ويجزيك عنها. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال والذاريات، أقسم بالذاريات. الذاريات قال هي الرياح تذر التراب تدر، كلمة الدر اللي بنقولها باللغة الخارجية مغلوبة من الذال، الذر، ذرة وذرة بمعنى واحد، يعني تذر الرياح ذروا. كلمة ذروا دي مصدر بتاعت شنو يا أخوانا؟ بتاعت كلمة يعني الذر. ويقال في لغة العرب يعني تذر الرياح تزريه ذريا، وممكن تقول ذروا، شايف؟ تهب به. الإمام الطبري رحمه الله أورد في تفسيره عند هذه الآية أن سيدنا علي بن أبي طالب مشى الكوفة وسعت في المنبر وتحدث وقال ما تسألوني عن آية من كتاب الله عز وجل إلا أخبرتكم عنها. قام واحد اسمه ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب، قال له ما والذاريات ذروة فالحاملات أغرى، قال فالذاريات الرياح. هذه الرواية كلها سردها الطبري عند هذه الآية، وكذلك الإمام ابن أبي حاتم سرد هذه الآثار الواردة في ذلك. فالحاملات الصحف تهمل الماء وقرا ثقلا، ده مفعول الحاملات، حاملات زي ما حمل بتنصب مفعول، تقول حملت زيدا، حمل فيه الوزير يبقى مفعول حاملات. الحامل ده ما اسم الفاعل، اسم الفاعل ده واحد من السبع اللي بتعمل عمل الفعل برضو كذلك، عشان كده نصبت لنا كلمة وقرا، يعني بتحمل الصحف اللي بتحمل الماء موقر به بمعنى متبقل به. يعني ربنا أقسم بالرياح اللي بتحب، وأقسم بشنو؟ بالصحب اللي بتشيل المياه في السماء وهل كون شايل الصحف شايل المويه شنو يا اخوانا؟ موقره بها. شايف التوغير معناه هناي موقره معناه مثقله بشنو بالصحف. الصحف دي يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها في المرحله الاولانيه بتاعتها شنو؟ تبقى خفيفه وبعد شويه تبقى شنو ثقيله. قبل سنتين وقعت في تشات. الشيخ حسن يسمع خبر قطعه كبيره من السحاب وقعت ما بين الفشه لحد عاجدين هنا جينا في نفس المحل اللي كان وقعت هو. ولا انا شيخ محمد صالح راتو شاهد عيان قال انا شفت بعيني وجهنا قال الحته دي كلها وقع فيها. الناس اخذوا يمكن 3 يوم من الفشة بيجوا بالحفاظات بيشيلوا منها القطع. دي روايه موثوقه زول شاف بعينه واخبرني بنفسه والمحل انا مشيت فيه نفسي. شايف ربنا قال شنو؟ فالحاملات جمع حامل وقرا ها ما فيها ناس الحته وقعت ساي فيه خلا الله ما بين عبش وعبدي. والشيخ محمد صالح قال عنده علم في عينه ها قال عملت بس هنا ويلا كم ده بالرمد ان شاء الله طوالي ناس كملهم بالحفاظات تمشي ينقلوا. وقرا مفعول الحاملات فالجاريات ربنا اقسم بالسفن تجري على وجه الماء يسرا بسهولة مصدر في موضع الحال أي ميسرة فالمقسمات أمرا الملائكة تقسم الأرزاق. شايف والأمطار وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال شنو؟ إنما أنا قاسم والله معطي. البخاري في الصحيح إنما صلى من أسماء الغاسم بقسم. قال الله بدي وأنا بقسم. دل على سبحانه وتعالى جعل شنو أخونا يقسم فيدني الذي يدني ويقسي الذي يقسي. شايف فالمقسمات أمرها. الملك من الملائكة ربنا جعله يقسم. شنو كان قال النبي عليه الصلاة والسلام يقسم؟ ولانا السيد علوي في كتاب المفاهيم عامل شنو أخونا بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم أها شنو يقسم أرض الجنة. قال شنو؟ قال بتملك الجنة. كان عملت كده قال أنا بتملك الجنة. أنا شنو قال شيخ حسن؟ أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم أنا بتملك أنا قال كده ربنا ضمن لي وهو شنو أخونا يتملك. خيب إذن الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها دي لأنها ما في شيء ربنا أقسم به إلا هو يدل على عزيم قدرته وباهر إرادته وأن الله سبحانه وتعالى وحده الفاعل. لأنه كون الرياح دي أنت ما شايفها وهي بتحب ولو شفت حاجة بتشوف الغبار اللي بتحمل لكن بالذات موجودة بقوتها وصلابتها ولا من تكسر ولينا أحيانا وإلى غير ذلك ده يدل على عزيم قدرة الله عز وجل. وكون الصعب دي أخواني هذه موجودة مثلا بمجرد ما ركبت فوق للطيران تجي شنو أخواني من فوق ليه تجي الحتة يقول لك الطيارة ما بتنزل لأن الصوف متكاثفة الطيار ما بيشوف قدامه. طيب ينزل وين؟ ما في طريقة. بيرجع تاني لمطار آخر يقول له المطار الفلاني لأنه نزل يمشي ينزل في غير المطار فنزل في غير مطار. هو شنو؟ عبارة عن بيضة الطيارة وقعت فوق الحجر واقع من 7 سماوات فيه. بيضة واقع من 7 سماوات وقعت من فوق شنو؟ الحجر معناها تحت تشتت هكذا الطيارة. ده كله يدل على شنو؟ عظيم قدرة الله عز وجل. وكون الملائكة ربنا سبحانه وتعالى يحييها هسه المياه اللي بتجي في الغارة الإفريقية والآسيوية والأوروبية وكده كلها ربنا عد الملك شنو برمجة كده يا وزيدة دي كبلها كذا دي كبلها كذا فيها الملائكة اللي بتقسم أمرها بعد القسم ده كله. حس الواحد كان قال والله والله والله بعد القسم ما بننصف وبنتبع أنه داري يقول شنو ها بتقول والله والله إلا أسوي كذا ده هو جواب القسم. هنا جواب القسم بعد ما ربنا قال ده كله في المقسمات أمر قال إنما توعدون لصادق. ده الكلام ده رد اللي منكري البعث قالوا ما في بعث ما في حساب ما في جزاء. النبي الله سبحانه وتعالى بعد ما أقسم قال له الشيء اللي بيوعدوكم به واقع واقع صادق صادق. هناك في والمرسلات لواقع وهنا لصادق. قال الصادق هو الواقع والواقع هو الصادق. إنما توعدون ما مصدرية أي إن وعدكم بالبعث وغيره لصادق لوعد صادق. كلمة صادق ده يعني بيسموه في العربية نأت لمحذوف يعني وعد صادق. والوعد وينه؟ ما مذكور لكن دل عليه. شايف إنما توعدون توعدون هي اللي دلت على أنه شنو يقدر بوعد عشان كده قال شنو صادق. إذا صادق نأت لمحذوف. وإن الدين الجزاء بعد الحساب لواقع. ما تقول يا زول ما في أي حاجة الدنيا شنو يقولوا الدنيا شنو الآخرة كنت تراب ما قال يسمعكم تراب، لا لا الآخرة فيها شنو؟ فيها الجزاء، يسموه يوم الدين، ما أنا يوم الجزاء، ربنا بيجازي كل واحد من الناس إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لواقع لا محالة، ما في شيء هو بينه وبين الحصول والوقوع. والسماء ذات الحبب، ربنا تعالى أقسم لنا في السماء هل عندها الطرق بتاعت الملائكة. الحبب جمع حبيكة، الحبيكة ما ناشنو الطريق. الهواء لما تضرب في الرمل، الرملة بتلقى فوقها شنو أخونا، فيها نظام شنو أخونا، زي كأنه نظام طرق كده، شايف الطرق اللي انت شايف هذه، دي هي اسمها الحبيبة. والسماء كمان عندها الطرق المسالك بتاعت شنو، بتاعت الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالسماء هل عندها الطرق والمنافذ والمسالك بتاعت الذهاب اللي بيذهبوا فوق الملائكة، زي الحبائك الموجودة في الرملة لما تهبها شنو الرياح. أها. من حيث الوزن في العربية الشيخ بيقول كلمة الحبك دي جمع حديقة، وزنها زي ما بيقول طريقة وطرق، حديقة وحبك كده، يعود الوزن كده كده. أي صاحب شنو يا أخوانا، يعني صاحب الطرق في الخلقة، قال كالطرق في الرمل. ربنا سبحانه وتعالى جعل ليها شنو السماء في الخلقة بتاعتها عندها طرق، زي الطرق الموجودة في الرمل عندما الهواء تروح فوقها بتلقى فوقها شنو يا أخوانا، عامله فوق طريق ومسلك وعامله فوق رسم. انكم يا اهل مكه، في شان النبي صلى الله عليه وسلم والقران لفي قول مختلف، بل في امر مريج المذكوره في سوره الاغاف يا هذا لفي قول مختلف، مريج مضطرب، مختلف يا هو مضطرب ذات. ها قيل شاعر ساهر كاهن شعر سهر كهانه، شايف في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق القرآن إتو عندكم قول مختلفين فوقه، والشيء أدى بكم إلى الاختلاف لأن إتو ما قادرين تفهموا حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام. والمشركين لمن كونوا ما عرفوا حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، لمن يقوم ينبذوا النبذ بقى لمنه، بينصرف عن النبي عليه الصلاة والسلام غادي ما بقى لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة ما شايفين ربنا بيصرف أني صف قريش، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد قال. إتو نبذهم وإتو تنبذ، وقال شنو مذمم، قال وهو شنو هو محمد، ما دام هو محمد يبقى إذا الذم شنو يغنى ما وقع عليه. والله سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ، كان عملت حاجة ترجع شنو إليك، يؤفك يصرف عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن عن الإيمان به من أفك، يعني يصرف عنه من جعل الله سبحانه وتعالى ليه شنو أخونا الصرف. يعني الناس كلها بتبقى مع شنو، الناس بتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى صرفه، غادي يصرف عن القرآن ما يعترف بالمواعظ وما يعتبر به، ويصرف عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقد زمنه كل شنو ما يؤمن به. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ليؤفك عنه من أفك، يصرف عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن والإيمان به من أفك، من صرف عن الهداية في علم الله تعالى. لكن كان ربنا كاتب لك من الأزل أنك كنت من أهل الغير، معناته ربنا ما بيصرفك عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بيصرفك عن الإيمان بالقرآن. طيب قتل الخراسون من العجائب والغرائب، واحد قال يا شيخ آدم قال شنو، قال اقتلوا المزارعين يا أخوان، شوف المزرعة لنا العيش بكرة يا أخوان، ودارين طماطم ودارين ايه ودارين خضار، كتل المزارعين وشيخ بكري مزارع كبير يا أخوان، البتاق كمان المزرعة لنا بلوه الكب كبير، ما في طريقة. ها ما جات كلمة قتلا إلا هناك، ما بقر عمي جو البيت دي شوار تاقيش صلي عبرينا، قتل بمعنى لعنة، قتل الورد في القرآن كلها بتجي بمعنى لعنة، شايف ها قتل معناه لعنة. الخراسون شوف اللغة بتميز بين دودة، صاحب العشرين جاب اللغتين، ولا شك من شنو ولا شك من شنو، ولا شك من خرس ولا شك من خرس، شايف يا شيخ الخرس اللي هو الكذب، والخرس شنو بمعنى الرمش. الخراسون الكذابون، يعني لين الكذابون الآية بتقصد، مش الخراسون المزارعون. ايوه ربنا سبحانه وتعالى بيقول قتل بمعنى لئن الكذابون اصحاب القول المختلف. الكذب بتاعه شنو؟ ما قال في القران انه شنو؟ كهانه. وقالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه شنو؟ يعني ساهر. وقالوا فوقه انه كاهن. وقالوا فوقه شاعر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعلهم شنو؟ كذابين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لعنهم. شايف؟ هذا هو. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال قتل الخراصون. واحد يقول يا تمليل الذين هم في قمرة جهل يقمرهم ساهون. هم في جهل غامر دا يعني مدفونين غاية الدفن في ذلك الجهل، لا بيبصروا الحق ولا بيسمعوه ولا بيعوه ولا بيذهبوا إليه. دي ربنا سبحانه وتعالى يسيبهم بأنهم شنو يا أخوانا؟ بالمناهم ناس مقمورين. كل غمرة في شنو يا أخوانا؟ في هذا الدلال. الذين هم في قمرة جهل يقمرهم ساهون غافلون عن أمر الآخرة. بيظنوا أن شنو؟ ما في آخرة وما في جزاء وما في حساب وما في عقاب. عشان كده يوم القيامة يقول لهم أفسير هذا ما أنتم لا تفسرون. هسا الشيء الحاصل ده حقيقة ولا برضو خيال؟ الذين هم في قمرة ساهون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استفهام استهزائين أيان يوم الدين متى مجيئه؟ وجوابهم يجيء يومهم على النار يفتنون. بيجي يقولوا لنا صلى الله عليه وسلم أسمع يوم الجزاء بتقولوا ده 200 استهزاء بس أنا شنو ما معترفين بيه. الله قال ايوه بيسألوا اي ورهم قول لهم شنو يوم يفتنوهم في النار يفتنوهم معناه يخطون في النار. كلمة يفتنون العرب بتقول شنو فتنت الذهب معناه خطيت شنو في النار عشان اختبر جدته وجودته. يومهم على النار يفتنون اي كان بيسألوا انه يوم الدين ده 200 كان يقول لهم يوم يخطون في النار يا هو يوم الدين. شوف ربنا يجاوبهم بقدر شنو يا اخوانا بقدر تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم. يومهم على النار يفتنون أي يؤذبون فيها ويقال لهم حين التعذيب أها ذوقوا فتنتكم تعذيبكم. تعذيبكم ده شنو ذوقوا؟ هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون. قبل ما كان بتقول شنو أيانا يوم الدين أها بتستعجلوا بها ده وقت ودي لحظة وده يوم. في الدنيا استهزار. ديل هم الكفار سبق القرآن يا أخوانا عادة الله فيه أنه يجمع فيه بين شنو يا أخوانا الوعد والوعيد والقصص والأمثال والمواعظ. حس السبق ده كله يعني الآية بدأت بباهر السورة بدأت بشنو يا أخوانا بباهر قدرة الله عز وجل وعظيم سلطانه في مخلوقاته بتدل على أنه واحد. ثم ربنا سبحانه وتعالى رد بالآيات البعدة على الناس اللي بينكروا البعث ويقولوا ما في جزاء وما في عقاب وأكد لنا على أنه راح يدخل النار ويقال لهم ده هو اليوم اللي انتم بتسألوا عنه وكنتم مستعجلين. ثم الآيات الجاية كمان دارت تتحدث لنا عن شنو يا أخوانا عن الصفة الثالثة هي صفة المؤمنين إن المتقين. ده ربنا قال كتابا يعني متشابها المثاني فن الله فيه بين الوعد والوعيد. يذكر فوق الوعد ويذكر فوق الوعيد يذكر فوق الوعيد يذكر فوق الوعد. حسن الآيات السابقة أدت الوعيد والجاية لدارة تدشن الوعد. إن المتقين في جنات بساتين. الجنات جمع جنة هي البستان الجنينة يا أخوانا وعيون نابعة وجارية فيها آخذين حال من الضمير في خبر إن المتقين اسمها آخذين خبرها آخذين هم كلمة آخذين هم دي شنو أخوانا حال آخذين شنو أخوانا ما آتاهم أعطاهم ربهم من الثواب. أي كلمة آتى ممدودة الحمزة تفسر بأعطى يعني آخذين ما آتاهم ربهم بمعنى أعطاهم ربهم من العطية. شايف من الثواب طيب بدوهم الثواب ذاته لونه كيف بدوهم جزاء الثواب بتاعه. إنهم كانوا قبل ذلك أي دخولهم في الجنة محسنين في الدنيا. الجنة دي ما لقوها كده ساكت قبل ذلك شنو أخونا كانوا محسنين عشان كده النتيجة بقى شنو أن يخش الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول شنو من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة. ما تقول الجنة بس ما يخش الجنة لا لا داري انك تشتغل سديد دق الكدنكة بتاعتك دي دق احفر لسه شغل تحت بس كده ساكت. النبي يقول ألا وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم شنو الجنة. بيبيوها لك شنو بنفسك ومالك. المال ده شنو بسيط هيا زول شغل كثير. ألا وإن صلاة الله غالية، ألا وإن صلاة الله الجنة. عشان كده جعل الناس كلهم مسافرين. قال الزول الفكر ده شنو أخونا تمشي من وقت الدلوجة بدري لحد ما الوتر السخن يكون شنو وصل وقتها، معناته الزول شنو بيستعداد. ما تخلي لا من الأمور يديك وخلاص تبقى في اللحظة الأخيرة كده جر السيف هذه وجيب المصحف ده 200 كده شوف المخدة دي ذاتها استنتج بها والله كان فرطنا ده برضو أدي لي زول تعمل من بدري يا أخونا. من خاف أدلج كان أدلج شنو بلغ المنزل. ألا وإن صلعة الله غالية وألا وإن صلعة الله الجنة. الحديث في سنن الترمذي هو صحيح. شايف الله قال الناس اللي بيجوا في الجنة دي اللي الله عداهم الشيل وعدهم به هنا في الدنيا كانوا محسنين. انت عارف كان شغلهم شنو؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نوم بالليل كان قليل. عبد المالك نوم بالليل شنو؟ قليل قليل. فتكثر النوم بالليل زي ما قالت ام سيدنا سليمان ابن داود لابنه يا بني لا تكثر النوم بالليل فان كثره النوم بالليل تدعو الانسان فقيرا يوم القيامه. كل واحد يجي نور رصيد وهو كده تجي نور رصيد البسيط. يا خنا عندي نساب يدخلني الجنة. كان عندك نساب مؤكد يدخلك الجنة ذات شنو؟ هل الجنة شنو يا خنا؟ ما في ذلك فليتنافس المتنافسون. اها في واحد في الجنة مدين له كده واحد كده واحد كده واحد كده واحد كده. عشان كده لما تشوف جنة بتاع زول اخر تقول حقتك شنو يا خنا؟ زي كأنه ما عدتك حاجة. عشان كده شنو؟ دير صفة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون وما زائدة يعني يناموا بسيطين ويهجعون. قال خبر بتاع كان الجملة بتاع تفعيل المضارع ده. وقيل قال شنو ظرفا أي ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره. شوف شغلان يا أخوانا ده شغل كثير. وبالأسحار هم يستغفرون. ده الوقت يا أخوانا شنو بتاع تنزل الرحمة الإلهية. ده الوقت اللي يفرط فوقه ده هو وقت اللذة وقت الغفلة لذة النوم والغفلة. قالوا شنو يا أخوانا قبل ما الفجر يطلع بينه في ساعة بساعة ده هو الوقت ذاته. عندك حاجات تدار شنو مش عبد المالك داير بقر وده داير ابل وده داير عربات وده داير الامارات داير هنا ذاك الوقت بس قبل الفجر ما يطلع بكم بساعة ولا الوقت بتاعه الوقت ذاته اللي الله مدح الناس اللي بيشتغلوا فوقه. وبالاسحار هم يستغفرون ده وقت السحر. ايوه وبالاسحار هم يستغفرون يقولون ربنا اغفر لنا ده وقت المناجاة. تناجى الله انا كان حصل لي وسويت وعملت كده وهسه طبت يا الله هسه غردي كيت كيت كيت توريه وهو يسمع انكم لا تدعون الصم ولا غائبا. ربنا قال الناس اللي دخلوا الجنة بيهجوا من الليل قليل وتاني شنو كمان ما الصلاة وراها. شوف وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. عندهم مال الزول اللي بيسأل والزول المحروم اللي ما بيسأل لعفته عنده حق في مالهم بده خطيت بالك. وفي اموالهم شنو حق الحق اللي منه لكن للسائل والمحروم. السائل اللي بيسأل شايف الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل لتعففه العفة تخليه شنو ما يسأل. وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات للموقنين دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. الحوض والسماء والسحاب والجو والأرض والثمار وإتدى كلكم آيات ودلالات للناس اللي عندهم يقين بأن الله سبحانه وتعالى شنو واحد. وفي أنفسكم آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهاه وما في تركيب خلقكم من العجائب. الشيخ أبو الحسن الأشعري والشيخنا الدرديري برضو هنا في فانظر إلى نفسك في البيجوري في فانظر إلى نفسك ثم انتقلي من عالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديء الحكم لكن به قام دليل العدم. بيذكر دائما تفسير لقول الله سبحانه وتعالى في أنفسكم. يقول في نفسك يعني كان عينت في السماء في دليل على وحدانية الله عز وجل. شنو السماء براها يعني السماء زائد الأرض زائد النجوم والكواكب والشمس والقمر والهواء والأمطار والشيء اللي ربنا جعله ده كله في دلائل لأنه شنو يا أخوانا كونها منتظمة بصورة معينة قال دليل بأنه وراها مدبر. لو كان في إله غير الله عز وجل لفسدت السماء النظامة. كان اللمبات بتاعتها دي يوم ما تولي ذاته الكهرباء بتاعتها شنو كان يتقطع ذاته وكان شنو الصخور ذاتها سقطت على الأرض بقت ما في كان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن أزم الفساد دل على أن الإله شنو واحد. طيب السماء براها والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب نتعز ونعتبر بها على وجود الله، قال وفي أنفسكم نفسك بذاتها. الشيخ الدرديري هناك بيقول لنا شنو قال في نفسك دي، قال شنو قال كده انظر، قال ربنا سبحانه وتعالى لمن جاء لأنه خلقوك انت صغير ثلاثة من بطن أمك ما محتاج لحاجة قوية تأكل، عشان كده ما عمل لك شنو، ما محتاج لشنو حاجة قوية، لا دار لك شنو يا أخوانا، لا دار لك رغيف يبلوها بموية ولا جيب الكسرة ولا اللقمة دي لا غير ذلك، تحتاج لحاجة خفيفة. ربنا جعل لك شنو قال ترضى. قال هالو الإنسان قال الله ما خلق له الريق ده، قال الطعام ما من بلي، ربنا خلق لك الريق ده موية تجري عشان تقدر شنو تبلع به. قال بعد ذاك المعدة بقت شنو يا أخوانا تعد الطعام، معدة بتعد الطعام بتجهزه تديه مواد يبقى شنو خلاص انتهت المادة والقوة بتاعته، بعد ذاك بتمد شنو يا أخوانا عشان ما يمش للمصاريف. طيب بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى يخلق منه الغذاء، ها والغذاء يتوزع جزء منه يمش للشعر، واحد للدفور، واحد للوسخ، واحد للبول، واحد كذا، واحد لكذا، واحد في النساء يطلع في دم الحيض والنفاس ده كله يطلع. قال الراس ذكر يشوفه سقف، قال بالنسبه لجسم الانسان زي السقف، قال للعوده او للبيت، لكن قال شنو عنده اربع منافس، ده منفذ ده منفذ ده منفذ وده منفذ، لكن كل واحد تام براءه والاصل واحد، والعرق بيجوا شنو اذا في حواجز، الشمع في الاذان الطعم بتاعه واللون بتاعه والشكل بتاعه يختلف من شنو من الريق، والريق اللي بيجي شنو اخونا من الخشم يختلف من المخاط اللي بيجي من الانف، والدمو يختلف منهم من الثلاثه العرق الثلاثه اللي كل واحد منهم يختلف من الثاني، والاصل واحد. يعني هسه لو جبت لك جركانة واحدة عملت لها شنو اربع منافس اها وكبيت فوقها، ما كل واحد بيجيب نفس الشيء الموجود، اذا في حواجز المنع الكلام ده كله منه الله تبارك وتعالى. عشان كده الله قال اذا دار دليل قدره الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون، ها وفي السماء رزقكم اي المطر المسبب عنه المسبب عنه النبات الذي هو الرزق، المطر يا اخوانا المسبب عنه النبات، بسبب المطر يجي النبات والنبات يبقى شنو هو الرزق، لانه الرزق ما هو بيجي من السماء مباشره، لكن بيجي شنو المطر اللي بيسبب منه شنو النبات. ها وما توعدون من الرزق والثواب والعقاب اي مكتوب ذلك في السماء، يعني وفي السماء رزقكم. ثاني شنو في السماء ما توعدون بر في السماء، ما توعدون بشنو الرزق المطر بيجيكم، وفي السماء رزقكم، وما توعدون ها العقاب برضو شنو الرزق من السماء والعقاب بيجي من السماء، الجماعة شنو فأمطرنا عليهم حجارة شنو من السماء. عشان كده وهدين فسروا قول الله سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمر، أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبة، من في السماء أرسل حاسبة قبل ذلك لشنو للأمم السابقة اللي هناك، لكن القائم بالعمل منه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. عشان كده وجه من أوجه يعني كلمة من في السماء اللي فسروها بالملك أخذوا من هذا المعنى، عشان كده ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما دي موصولة يعني في السماء رزقكم وما يعني رزقكم في السماء وما توعدون برضه شنو في السماء. شايف فورب السماء الشيخ الصاوي جاي في تفسير هذه الآية قال واحد من الناس قال حكي أن رجلا جاء في مكان ليس فيه شيء، لا في طعام ولا في كسرة ولا في بمبي ولا في إناي، فقال اللهم رزقك الذي وعدتني فأتني به، فشبع وروي من غير طعام ولا شراب. وهسه الليلة ممكن يعمل زي ده وبكرة يعمل زي ده، بس يكون في شنو في حبل يربط بينك وبين منو يقول بين الله عز وجل، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون الإزامة. إذا يكون في سلة بتربط بينك وبين الله عز وجل، كان في سلة تقول يا الله وربنا سبحانه وتعالى بتشنو الشيء اللي انت بتسأل عنه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربنا قال فورب في السماء والأرض إنه أي ما توعدون الحق، ما تقول أنه ما جاي حق، حق أي شو وعدوكم به حق، حق زي شنو حق مثل ما مثل ما أنكم تنطقون، مثل ومثل قراءتين، كان قرينا قراءة بتاعت منو مثل تبقى كلمة مثل يا أخوانا شنو ناتوا اللي حق، وحق جاءت مرفوعة وناتوا المرفوع يبقى شنو يبقى مرفوع، وكان قريناه مثل شايف يبقى شنو، عشان كده قال برفعه مثل صفته وما تبقى مزيدة، وبفتح اللام مركبة مع ما وما تبقى شنو زائدة. كيف حصل كلمة مثل ما دي؟ مثل جات براها باللام المعرجة بعدك ما، وكان قرينا بي مثل ما يبقى شنو، مثل يبقى ما شنو زائدة، تبقى شنو مفصولة مفرقة في الكتابة في الخط، ما مركبة ما مركبة مع شنو، مع كلمة مثل. عشان كده قال كان رفعناها برفع مثل صفته وما تبقى شنو مزيدة، وبفتح اللام مثل قال شنو مركبة مع ما بعدها، أي مثل النص يكون في حقيقته، أي معلوميته مثل، مثل أنه ما مثال، والمثال شنو يا أخوانا ما بتجي زي الظروف، عندكم ضرورة صدوره عنكم، زي ما نطقك اللي انت بتنطق به ده قطعا وضرورة انه صادر منك، وكلامك اللي بتقوله يا انت بتقوله الحق برضو كذلك آتي، زي ما انت متأكد من ده برضو تتأكد منه. خطينا بقى هنا مثل ما انكم تنطقون، يعني مثل نطقنا به زي ما انت بتنطق به كذلك داك شنو تنطق به كذلك، يعني زي ما النطق بتاعك ده حق حافل، كذلك الشيء اللي ربنا وعدك به والنبي عليه الصلاة والسلام وعدك به كائن وحاسل لا محالة. ثم انتقلت الآيات إلى قصة سيدنا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل أتاك ربنا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه زي ما قلنا شنو ما في أي واحد يخاطبه إلا منه إلا هو بس، هل أتاك الخبر جاك، ده استفهام بتاع تشويق، زول انت عارف ما عنده خبر تقول انت عرفت الحصل الليلة شنو يا انت ما عارف الحصل الليلة شنو، ربنا يقول لنا سنة شنو، هل اتاك كتاب للنبي عليه السلام حديث ضيف ابراهيم المكرمين، المفرد هنا بمعنى شنو الجميع، الضيف بمعنى الضيوف، وهم ملائكة اثنى عشر او عشر او ثلاثة، منهم جبريل كم قلنا 12 او 13 او 10 كل او 12 كل سيدنا جبريل بالاتفاق معه، الملائكة ديل جول سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام بصفة شنو، ناس بني ادمين، ناس وجوههم جميلة وناس وسيمين وناس محترمين وناس معتبين، جول سيدنا ابراهيم وما عرفهم ملائكة، جو بصفة البشر عادي كده بس. اذ ظرف لي حديث ضيفي، اذ يعني لما وقتما عندما دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي هذا اللفظ، قالوا سلاما سلموا عليه أي هذا اللفظ، قال سلام أي هذا اللفظ، يقول قالوا سلاما قال سلام، كيف تجي سلاما بالنسبة وتجي سلام، طيب قالوا دي ما فعل دائرة لها شنو مفعول سلاما، برضو هو كمان شنو ها قال سلام، شوف قال كمان شنو اللفظ اللي هو حقاله ربنا حكاه، الكلام اللي قاله سيدنا ابراهيم قال سلام، عشان كده المقرر في الفقه شنو شغزه، واحد كان قال السلام عليكم ممكن تقول شنو ممكن تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا اخوانا ما اذا هويتم بتحيتي ردوا باحسن منها، سيب لما تقولوا عليكم السلام معناه شنو، يا هذا تقدم مبتدا على الخبر وتغلب الخبر على المبتدا، عليكم السلام والسلام عليكم يا هذا تقديم وتاخير، عشان كده شنو هم دخلوا عليه قالوا سلاما، لانه كلمه قالوا شنو هسه كم قلنا قال تقول قولا شديدا، اذا قالوا ليش شنو اخونا تنسب لها شنو سلاما، هو كمان الشيء اللي قالوا شنو ربنا حكاه قال سلام حكى لهم اي هذا اللفظ، بعد ده قال شنو قوم منكرون ناس ما عرفناهم، لكن الشيخ المفسر بيقول شنو قيل هنا دي ما هو قاله منكرون ما عرفناكم، الناس ما عرفناهم لا 12 نفر وما من البلد دي. الدنيا ذات الوقت ذاك الناس ما كانت كثيره يا شيخ بسيطه، و12 نفر دي زراف نضاف كده دي جايين من وين دي جايين من وين يلو قال قال قوم منكرون لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء قوم منكرون، في نفسه قال الكلام ده ناس ما نعرفهم جايين من وين، لكن قال خلاص ما دام هم ضيوف طبعا الإنسان يحترم، فراق مال إلى أهله سرا بس تفضلوا تفضلوا تفضلوا كده من راحة طوالي قام خشجوا البيت شايف فجاء بعجل سمين، وفي سورة هود بعجل حنيذ أي مشوي، يعني مشوي وسمين ما باطل مشوي شنو وسمين كده يا هود إيه ده هاو بيسوي ليش يا أخوانا زي ما بيعملوا الزمان ده يشوي كله في ريت مرة كله شنو ليه حسن الناس بتعامل من الكلام ده مولانا الشيخ اليهود لا منزار مولانا حسن الثقافي الأردن قال لم تجي تفطر أو تتغدى معي جابوا لهم إجل ذات وتابعت إبراهيم جاهز خدت لهم شنو فوق الترابيزة وجابوا شنو الجداد والحمام والبيت محشي جواه وأي واحد أدى سكين ليه حس التعامل ده من زمان ليه حس قاعد ويدوك السكين سيدنا إبراهيم ماشي جاب عجل كامل جاهز وهو أبو الضيفان وأنه من أكرم الناس وناس ضيوف زي ديل جو وما في حاجة يكرمهم بها شنو إلا هذا العجل السمين فغربه إليهم تفضلوا جابوا قريب منهم قال ألا تأكلون عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا ما تأكلوا شاف الجماعة ما بيدوا هيا يا أخوانا زول مسافر وزول ضيف وزول جنزل وعدوه أكل زي ما بيأكل ماله فأوجس أثمر في نفسه خيفة ها الناس ما بيأكلوا ما من تجأت الناس منهم خيفة ها لا من أوجس منه خاف كده في نفسه أها من أدم أكلهم قال إذا كان الضيف يعني لم يأكل من طعام رب المنزل قال رب المنزل شنو يخاف منه عشان كده قال هلو كيف الناس دي أين هاي قال لا اتم منه ما تخاف إنا رسل ربك شوف الرسل يا أخونا قلنا شنو ما في رسل البشر وفي رسل شنو الملائكة ديلي عملات عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول من رسول دي عشان تشمل الرسول بتاع شنو الإنس وبتاع شنو الملائكة بس كده ده ها قالوا نحن رسول الله الله رسلنا وبشروه بغلام عليم ذي علم كثير هو إسحاق كما ذكر في هود الغلام هي لا يولد يا أخونا شنو بيكون عليم لكن في المستقبل يبقى شنو ده باعتبار ما يكون اها قوم له الشيخ الامام القرطبي في تفسيره الجامع لاحكام القران عند الايه دي سيدنا ابراهيم لما قال له نحن ملائكه قال ما صدقوا انا اول مره يجيبوا ملائكه زي بصورتي كيف يعني ملائكه كيف يعني ما صدقوا سيدنا ابراهيم قال ما صدقت اي بيجناه تك ضرب الاجل الحنيز الثمين ده تبقى رجع لامه رجع لأمه هذا المشي ذات الجاهز رجع لأمه أيوة ده القرطبي حكاه عند هذه الآية فبعد ذاك يتأكد منه قال ليش اتمن إننا رسول ربك أيوة جيتوا شنو قالوا نحن أرسلنا إلى قوم لوط جينا نقعد نقيل معاك وبعدين عندنا عملية دارين نقوم بها هناك خد بالك جدا المرتفكات قريب لشنو للحتة اللي ساكن فوقها سيدنا إبراهيم وجو دارين يقوموا بهذه العملية جلس سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيوة قال ما شنو قال ناس ديلك ناس المرتفكات الآن بتلقى شنو أخونا في عمان ها قوم لوط ديل المرتفكات الحتة بتاعتهم قالوا جايين دارين نخلكم قال لهم قائد ولسه ما وصلوا له جلس سيدنا ابراهيم قبل ما يجي لسيدنا لوط اها قال ما عندنا عمليه نقدر نعملها قال لهم انتوا بتهلكوا قريه عندها 300 نفر قال لهم لا بتهلكوا قريه عندها كذا اقل من كده لا بتهلكوا قريه عندها مؤمن واحد قال لا قال ان فيها لوطا ودار يديهم خبر قالوا نحن اعلم بما فيها انا ما ورانا هنا عارفين لوط قاعد لكن لم ينجينه اهله الا امراته كانت من الغابرين دي يا اخوانا شنو تبقى شنو باقي من العذاب دي خلاصة القصة وتكررت في القرآن كثيرا لا من قالوا نحن رسل ربك وبعد قال شنو جينا كمان نبشرك إننا عملية بقال دارنا قنبيا وهنا كمان بشارة مرتك المولدة ديها تلت وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة صيها صاحت كده قالت واي شنو نلت ولادة صيحة حال أي جاءت صائحة فصكت وجهها زي ما بيعملوا النساوين عادة لطمته وقالت أجوز عقيم ها كبر جايز الله شنو أخوانا عقيم ما ابتلي لم تلت غد وعمرها 99 سنة وعمر إبراهيم 100 سنة أو في قول آخر عمره 120 سنة وعمرها 90 سنة، يبقى أكبر منها ب30 سنة. قال لها تلت، كانت تلت بعدها. قالوا كذلك أي مثل قولنا في البشارة، قال ربك إنه هو العزيز الحكيم، إنه هو الحكيم العليم. الله عنده حكمة وعنده علم، وهاتلدي هاتلدي خلاص، حكيم في دنيا العليم بخلقه. طيب قال، قال فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون، إنتوا طيب يا الرسل. فجبريل قال له شنو، إنا رسل ربك، في آية ثانية عشان كده قال له شنو، فما خطبكم شأنكم شنو، جايين البلد دي لها مهمة، ما في ملك الله في كده ساكت شنو، أي شغل أي لحظة هو شنو قايم بهنا. والملائكة الموجودة في السماء دي شنو، ما في عاتل، القاتل ما في عاتل إلا الإنس والجن بس. الحيوانات كلها كل يوم بتصبي، والشيبة دي بتصبي، وإن من شيء وإن من شيء إلا يصبه بحمده ولكن لا تفقهون تصبيهم. الحيتان في البحر والطيور في السماء، أي حاجة يصبها الله عز وجل إلا الاثنين من المتمردين، الإنس والجن المتمردين، منهم يهم الماء بيصبه والماء بيعوضه الله. الملائكة شنو، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد لله تعالى. ولو تعلمون ما علموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الحديث الموجود الوارد في السنن، عشان كده سألوا ملائكة ما لا فين ساكت، إلا شنو، إلا مهمة وظيفة قايمين بها. قالوا شنو، فما خطبكم شأنكم شنو. قالوا ها جماعة شنو، أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين، أي قوم لوط. جئت لشنو، لنرسل عليهم حجارة من طين مطبوخ بالنار، بالقنبلة يا أخوانا، طين مطبوخ. كان فكوا أنه يجدد الحديد، يجدد الحجر، يجدد أي حاجة زي بتاع تيران أبابيل، مطبوخ بالنار. والطين اللي نحن جايبينه الحجارة دي عشان تحرقهم دي شنو، مصومة، السمة بمعنى العلامة، أي واحد مكتوفه قايسه، حجر ما بيدرس ذول تاني آخر إلا واحد، كل واحد يدرس صاحبه بس. معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك، ظرف لها، ظرف اللي شنو يا أخوانا، عند ربك قال شنو يا أخوانا، ظرف، ظرف اللي شنو يا أخوانا، ظرف اللي كلمة شنو، يعني نرسل عليهم حجارة من طين، هل كون عندها عند ربك شنو، يعني للمصرفين، ربنا جائلة أن تبقى عقوبة وعذاب للناس الأسرفوا بإتيانهم الذكور مع كفرهم، كفروا بالله عز وجل وبقى شنو، يعطون الرجال شهوة من دون النساء. ربنا قال فأخرجنا من كان فيها، أي قرى قوم لوط من المؤمنين لإهلاك الكافرين. الله قال لسيدنا لوط شنو بعد ما مشى في البيت، القصة شنو، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهم لوط وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون، مصدقون بقلوبهم وعاملون بجوارحهم الطاعات. الناس اللي كانوا شنو أخوانا، قيل كانوا 13 منهم ابنتاه بس. النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فلقيت نبي ما هو رجل، ما تبعوا إلا نفر واحد، نبي ما هو رجلان، ونبي ما هو راحت قدرنا كده ونص سنة، ونبي قال شفت لي واحد كده عنده جماعة كثيرة تمنوا. قالوا لي ده موسى، قال له انظر لطفل الآخر ده غالي كما شفتهم ناس ما عندهم حد، قال لي لك يا جماعتك الشرائح موجودة بتاعتكم دي، قبل ما يصنفوك الشرائح بتاعتكم كلها موجودة. بأمة كدوي النهر ذكرهم في كل قطر فسبحان الذي فطره. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال أنا أكثر الأنبياء تبعا وأول من يقرأ باب الجنة، ما في نبي لك من الأتباع زي ما لقاه نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا لوط قيل شنو 13، سيدنا نوح لبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ده كله شنو في الإرشاد، 1000 إلا 50، 950 سنة ده كله شنو يعيزهم، لقى مع لقى كم؟ قيل لقى 80، 40 رجل و40 شنو؟ امرأة، الباقي كله شنو ما آمن. النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ قد أيام مكة عليه 13 سنة، 1200 مسلم. مشى المدينة، الناس دخلوا في دين الله أفواجا. يوم غزا غزوة بدر عنده غزاها بكم؟ ب 313. جات أحد غزاها بشنو يا أخوانا؟ ب 900. 300 من المنافقين رجعوا. جي يوم الخندق 3000 مقاتل حرس الخندق. جي يوم فتح مكة مع 10000 مقاتل. جي يوم دار يخرج لتبوك مشى مع 70000 مقاتل. يوم فتح يوم حجة الوداع ما هو 114000 صحابي جينا الهجرة بس وقت. يبقى شنو دي البداية. والإسلام شنو في أحد الخلفاء امتد كده للشرق، ليه وين ليه وين امتد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لمسلم الصحيح. الحساب بكل الإسلام جنيا هنا ضرب ما بين أندونيسيا ويمن ما خلى حتى إلا ودخل فوقها. هاشوف سيدنا لوط بس الناس معه وديل ياهم بس 13 بس معه شنو؟ اثنين بنات. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين المذكورين هنا، يعني أسلموا وتزوجوا ها وابقوا مع النساوين وما تبقى مع الرجال. الجماعة قال شنو؟ ربنا قال فأخرجنا من كان فيها أي قرى قوم لوط من المؤمنين لإهلاك الكافرين. المؤمنين دي الله قال لسيدنا لوط فأسر بأهلك شنو؟ بقطع من الليل. شنو في باقي الليل؟ أطلع بس كده يلا أمره. كم مرقته أو أتلتفته؟ مرقه مرته يا ولية نمرق. أي أي أي بمرق يا ولية نمرق. أي أي بمرق وهي والعياذ بالله طبعا ربنا جعلها شنو؟ من الكافرات. عشان كده شنو؟ لا مرة قال غاي عندي عقي عندي حاجات نسيتها رجعت والحجر جاي برضو مع الجماعة إلا أجوزا في الغابرين هذه نقد مشت معهم والجماعة معهم ولا يلتفت منكم أحد. ليش نو الشركة عب قالوا ماذا لنا الإنسان يعود نفسه شنو شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما انجم من المدينة وماشي لتبوك ما مر بديار ثمود الجماعة مروا بالآبار ذاتها بتاعت ناس عاد وثمود ديك بتاع ثمود شالوا من الآبار بتاعتهم وعجنوا العجين بتاعهم قال لهم اي زول عجم من العجين بتاعتنا سمود ده ما يشربوا خليه يسقون البهائم ويلا فوتوا المحل ده فلا تمروا على ديار الذين ظلموا انفسهم الا وانتم باقون ان سلم قد تراسوا ومشى عشان انت لابد تعظم الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يعني سيدنا لوط عليه الصلاه والسلام ربنا قال له شنو كم مرقت ما تلتفت ما تشوف الحلال بعيد عليهم كيف كان شفت يمكن هناك حسيت كان الروح الكاذب بيتعذب في النار كانوا شفته بس بتموت ها تصميمه بتاع الدنيا بس شفتك له وتموت عشان كده شنو ما تعود نفسكم عمركم بس من المؤمنين لإهلاك الكافرين الله قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين دي الآية اللي باينت يا أخوانا بين الإسلام وشنو أيوة لأن ربنا قال فأخرجنا فيها من كان من المؤمنين جعلت يا أخوانا أقصد بين الإسلام والإيمان جعلتهم شي واحد مش باينته جعلتهم شنو واحد ما يعني ما فأخرجنا فيها من كان من المؤمنين المؤمنين كلهم الله قال شنو طلعناهم فما وجدنا فيها يعني ما تركنا فيها غير بيت من المسلمين يعني فما وجدنا فيها في قرى قوم لوط غير بيت من المسلمين هم اللي ربنا عبر عنهم بالمؤمنين وهم اللي عبر عنهم بشنو بالمسلمين وتركنا فيها أي بعد هلاك الكافرين آية علامة على إهلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فئلهم ربنا قال خلينا آية أي ذو المرة بغادي يعرف أنه هنا في أمة ربنا أهلك عشان غيرهم يتئز ويعتبر وفي موسى عطف على فيها فيها عطف عليه شنو في موسى برضو يتئزوا بقصة موسى المانا وجعلنا في قصة موسى آية 200 إذ أرسلناه إلى فرعون مشى له شنو على كونه ملتبسا بسلطان مبين بين بحجة بين واضحة فتولى أعرض عن الإيمان بركنه بجنوده لأنهم له كالركن عنده جنود عنده قوة وعنده تولى قال ما بوني عشان كده جادل وناظر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الجنود دين ربنا نزلهم منزلة شنو الركن الركين اللي بيعتمد عليه عشان كده سيدنا هود بيقول شنو لو كان لي قوة أو آوي إلى شنو ركن شديد معناه لو عندي ركيزة ناس يساندوني هم الركن ربنا قال فرعون تولى شنو بركنه معناه بقوة الجنود اللي هم اللي بيقوموا مقام الركن وقال لموسى هو ساهر أو مجنون وذاته فرعون مشرب ولا ثابت زي مشركي على مكة ها ساهر قال أو مجنون الله قال فأخذناه براو وجنوده وين فنبذناهم طرحناهم في اليم شايف في البحر فغرقوا وهو أي فرعون مليم آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية لوم كبير كان ده كافر وده كافر أها البيقى شنو أخوانا كفروا أشد من الثاني درجة الحرارة بتاعت العذاب كان ده مدن شنو 100% ذاك الدبي 50% ومن يقول منهم إني إله شنو أخوانا من دون الله فإنه أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الكفار ذات درجات العذاب ذات متفاوتة عشان كده قال فرعون أتى بما يلام أنه كذب الرسول هو كذب ويدعى الربوبية وفي عاد معناه وفي إهلاك عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقه الشجر، وهي الدبور. شوف أي يعني هواء عند العرب عندها جنسين اللي بتجي من الشرق دي بيسموها الصبا. امرؤ القيس بيقول في المعلقة شنو؟ إذا التفتت نحوي تضوأ ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. والبتجي من الجنوب دي بيسموها جنوب، والبتجي من الشمال يسموها شمال، والبتجي زي ده من كده ده بيسموها من الدبور، قال بتجي من الدبور يسموها الدبور. دائما بتجي شنو؟ قال عشان تقلع الراكوب وتهدم البيت وتدردق البرميل، دي بيسموها الدبور. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ نصرت بالروب وأهلكت عاد بالدبور. ربنا سبحانه وتعالى نصر بشنو؟ بالروب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيلقيه لأعدائه. عشان كده ربنا قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم. ربنا جعل الريح دي أقيم ما بتلقيه زي الأقيم المتلت. ليش نو قال؟ قال لأنا ما بتحمل المطر. هسا الصحابة الجيب لي أخونا شنو؟ الناس ما بتوقعوا 90% بيجيب شنو؟ ها البيجي في جاي شنو أخونا؟ شايف؟ عشان كده قالوا شنو؟ لا تحملوا المطر ولا تلقيه شنو الشجر. ما بتعمل التلقيه بتاع الشجر اللي هو تشيل الغبار اللي في الطلع في التكر وتعمله في الانتاية، وهي الدبور. ما تذر من شيء نفس أو مال أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أي حاجة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالبال المتفتت. لا من يخليه شنو؟ يبقى الشيء المرمي على الوطا وما فيه أي قيمة. وفي ثمود ما ناوى في إهلاك ثمود برضو آية، إذ قيل لهم بعد أقر الناقة. ودار ابن سالف جاء في بيت الدعارة قال يا أخي جيبوا لنا موية. قال لي أنت ما عارف الليلة اليوم يوم الناقة. قال يا أخي ناقة شنو يا أخي؟ صلى صيفه. الجماعة يقول له أيوة دقة أيوة دقة. إلا طوالي ما شو قام عرقب كرعينها قطع العروق بتاعة العصب بتاع الرجل اللي وقعت وكسروها وأكلوها. الجماعة رضيانين ولا مخالفين؟ رضيانين. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فهو بين العقوبة. دجنو وحيمر أهل ثمود أشقى الأولين، واللي قتل علي بن أبي طالب أشقى الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي أتدري يا علي من أشقى القوم؟ وحيمر أهل ثمود الذي أقر الناقة والذي يضربك على هذه يعني غرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته. ده غدار بن سالم أشقى الأولين، ده أشقى الأولين وده أشقى الآخرين. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال وفي ثمود ها إذ قيل لهم تمتعوا 200 حتى حين يعني إلى انقضاء آجالكم كما في آية تمتعوا في داركم 3 أيام. فعتوا أقولوا وأطيعوا ربكم لحد ما تتم هنا الجماعة بيقوا عاتين. فعتوا عتوا كبيرة تكبروا. العتو هو التكبر عن أمر ربهم أي عن امتثالي. فأخذتهم الصائغة بعد مضي 3 أيام أي الصيحة المهلكة. صرخ لهم الملك صرخ لهم صرخة واحدة وإلا انتهوا. وهم ينظرون أي بالنهار ما جاهم بالليل عين فيها وما قادرين يتحركوا لحد ما أهلكوا. فما استطاعوا من قيام أي ما قدروا على النهوض إلى نزول العذاب وما كانوا منتصرين على من أهلكهم. ينتصروا ما بيقدروا. وقوم نوح وقوم نوح كان قلنا قال بالجر عطف على ثمود أي وفي هلاكهم بما يعني في السماء والأرض آية. وبالنسبة أي وأهلكنا قوم نوح ده نقدر له أهلكنا وده كمان نعطفه على المجرور عشان كده القراءة بقت قراءتين. وأهلكنا قوم نوح من قبل أي من قبل إهلاك هؤلاء المكذبين المذكورين. من قبل من قبل واحد يقول يا أخونا ما قالوا من شو محمد من دي عرف شنو عرف جري ها. وقوم نوح من قبل شيخ معاوية نعم. وقوم نوح شنو من قبل نعم. بالله الأمر شنو من قبل من قبل ومن بعد عندها قائد علي قبل وبعد دي كان ذكروا معاها الضمير أو نوي الضمير خلاص تقول كان معاها الضمير تقول من قبله ما في لغة العرب من قبلهم ما في. متى ما ركبت لها الضمير ده شنو تبقى من قبلهم من بعدهم لكن ما في ممكن شنو تبقى قبل تبقى هنا الظرف كان بيقى الظرف الظرف أصلا منصوب شنو على الظرفية وكان بيقى خلاف ذلك تبقى شنو مبنية أصلها شنو أخونا هي ما مبنية على الضم كان شفتها منصوبة معناتها خلاص كان بيقى قبله هي بيقى مبنية مبنية معناتها شنو ما بيعمل فوق الإعراب عشان كده من قبله من ما بتعمل فوقها الآية القرآنية قال شنو؟ لنعلم شنو أي لنعلم شنو أي الحزبين. كان تقدير الآية شنو؟ لنعلم أي، نعلم ما تبقى فعل وأي تبقى شنو مفعولا، لا تبقت أي شنو في البتجي مفعولة بمعنى يعمل فوق الإعراب، وفي البتجي مبنية يجي الفعل ولا يعمل فيها. وهنا كمان يا هو نفس الشغلان، معناها ربنا سبحانه وتعالى جعلهم شنو هم قاعدين واقفين، يعني وقوم نوح من قبل أي من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين، بقت قبل مبنية على الدم، قبل وبعد ما فينا الإضافات يظل فوقهم شنو ضمة، ما بتقول شنو مرفوع، تقول مبني على الدم بس، لكن كم بقت قبل تقول ظرف، من قبلهم تقول مجرورة كده، هذا المغرر ده من أوائل المباحث المذكورة شنو في أوائل قطر الندى. إنهم كانوا قوما فاسقين من زمان قبل، أصلا كان الفسوق هذا فوقهم. والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون قادرون. يقال آد الرجل يئيد قويا وأوسع الرجل صار ذا سعة. اسمع الكلام اللي أخونا، والسماء بنيناها بأيد، الناس اللي قالوا ما في تعويل في القرآن، ما اللي أخونا الأحاديث والآيات الصفات تؤخذ على ظاهرها، هذه آية في الصفة نأخذها على ظاهرها، والسماء بنيناها شنو. طيب ربنا قال يد الله ذكر مفردة، قال شنو هنا بأيد بالجمع، وقال شنو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطة طيب. يعني وردت اليد في القرآن مثنى، وردت مفردة وردت جمع. انت لما تقول ما في شنو تعويض معناتها شنو هتتناقض، تاخذها واحده الاثنين بترد عليك الجمع والتثنيه، اخذتها التثنيه المفرد والجمع ما ممكن تاخذها الا تاخذها على وجه. قال لا اليد قاسم فيها اثنين، اذا نرجع للتعويض ولا ما نرجع له؟ عشان كده شنو يا اخوانا ده عبث، كونك تقبل انه في واحد اثنين ثلاثه 100 آية في القران تقبل منها التعويض وبعدها كي تقرر على انه شنو ما في تعويل، ليش ما عندك منهجية؟ عشان كده ما بتناقش أدنى مبتدئ. لما تقول ما في تعويل ولا آية واحدة في القرآن ما تعويل، لا في آيات نأويلها وفي آيات لا نأويلها. طيب اللي جاء أنه الكلام ده منه ده ما تقدر تقيم عليه الحجة. عشان كده والسماء بنيناها بعيد ترجمان القرآن ابن عباس، أرجعوا تفسير ابن كثير وأرجعوا الطبري بعيد قال بقوة، ده ابن عباس ذات قال بعيد ما نشم بقوة. وهناك لما تنظر في المصحف معاملين اثنين ياء والثاني عاملين ليه شنو قروس. المصحف من يوم ما كتب كتب شنو زي ده، لكن عشان يوروك انه ما هنا زي الايه بتاع شنو سوره الكافي، لكن هو الله مكتوب شنو لكن الالف عامل الله شنو قروس. لشنو؟ انه المصحف زي ما حافظوا على معناه حافظوا على كتاب، مما كتب المصحف كتبوها بشنو بالالف بذاتها، مما كتبت بالالف ده عشان كده شنو بس عمل له كروس انا الالف دي لا تغرى، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. يبقى هنا برضه شنو والسماء بنيناها ما تقول بأي، لا لا بأيد بس، اي ايد بس ما تقول اي اي الثانيه شنو الا ما لي اخونا الخمسه دي كروس خلاص ما تقرا بها. اذا الايد ابن عباس قال بقوه، ها ومجاهد قال بقوه، وفلان وفلان كلهم قالوا بقوة. ارجعوا تفسير الحافظ ابن كثير وارجع تفسير الطبري إلى هذه الآية. الشيخ جلال المحلي رحمه الله قال العرب ما بتقول شنو يا أخوانا، يعني بتقول آد الرجل يئيد بمعنى قوية، كلمة اليد ذاتها جاي من القوة، ها وده الحديث النبوي سنبأس عليكم عبادا لا يدي لكم بقتاله، ما عندكم قوة لا يدي لي، العرب بتقول بهذا الامر ما نعمل اللي به قوه. اها يبقى اذا اليد شنو يا اخوانا مجازيه. الناس قالوا اليد ما وردت اصلا مثنى مجازيه، وكانه شنو يا اخوانا ما قرا القران، ذلك بما قدمت شنو يداك يا شيخ نهدارين التسميه، ذلك بما قدمت يداك وانا الله ليس بظلام للعبيد، ولا ما هكذا الايه نعم ذلك بما قدم شنو يداك بالتثنية. ها طيب الكفر بتاع الكافر سووه باليد ولا سووه بالقول والاتحاد؟ طيب ربنا نصب الفيل الى اليد، اذا اليد مثنى في القرآن مجازية فيه ولا ما فيه؟ ثبت شنو يداك بالله يعني هو في الخالق في المخلوق ولا ربنا ذاكر كذلك ثبت يداك بالله، والتباب في يده بس ولا في نفسه؟ في نفسه ربنا لما يقول كما ذلك بما قدمت يداك ها بما قدمت ايديكم كده زي ده، عشان كده لله الأمر من قبل ومن بعد ما ناوى قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون كمان شنو يا أخوانا يعني بيقول وأو يعني لموسعون يقول وأوسع الرجل صار ذا ساعة يعني ربنا سبحانه وتعالى عنده ساعة الساعة دي معناها قصد ديها شنو الشيخ المفكر يا أخوانا بيخش هنا الشيخ الصاوي قوله أيد حال من فاعل بنيناه والمعنى بنيناه على الكون لا شنو يعني شنو بيسر بقوة وبسط لا بواسطة شيء بل بقولكم فيكون كلمة يعني قوله قادرون قال فسر الإيساء بالقادرية يعني وإنا لموسعون بمعنى وسع الملا وسع وسع الله وسع الله بمعنى قدر الله لأنه لو ما وصفتها بالقادرية معناتها تصفها بأن شنو بتصف الله سبحانه وتعالى بكبر التاجنو قد المسافة والقدر من شنو يا أخوانا الفراغ وده مهال على الله سبق لنا في السورة السابقة والأرض فرشناها مهدناها ربنا يمدح نفسه قال فنئم الماهدون لا أحد أحب عليه المدح من الله الحديث الصحيح يقول كده ما في واحد يحب المدح أكثر من الله مع أنه هو شنو هو أهلا للمدح إنت دار تمدح نفسك على أنك عندك شنو عندي كذا وعندك كذا الخلق ليه كذا دي منه هو معقول به لا أحد أحب إليه المدح من الله ربنا قال فرشنا لكم الوطاء الناس اللي يقولوا أن الأرض ما كروية السيوطي يقول في الإتقان في الإقليل في استنباط التنزيل من ضمن الآيات اللي استدل بها الذي جعل لكم الأرض فراشا وشنو يا أخوانا والأرض فرشنا والبيقولوا مدفوة بمعنى كروية وبيستدل بشنو الأرض بعد ذلك دعاها وكذا زينا والأرض فرشناها مهدناها فنعم الماهدون فرشناها الله قال فنعم البي يفرش فرشنا ده البي يقدر يفرش زي فرش الله منه. ما في مدوها دانية الأفعال يا شيخ ها ومن كل شيء متعلق بقوله خلقنا يعني وخلقنا من كل شيء زوجين صنفين كالذكر والأنثى والسماء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل سهل حتى الواتي والجبل العالي والصيف والشتاء ها والحلو والحامض والنور والظلمة لكن هل بيقصد أنه كل شيء اثنين الشيخ الصاوي رحمه الله يا مدت يده هنا عشان يقول شنو قال كالذكر والأنثى أشار بتعدد الأمثلة إلى ما نشاهده قال فلا يرد العرش والكرسي واللوحة والقلم فإنه لم يخلق من كل إلا واحد داري يوريك على أن الكل من باب شنو يا أخوانا من باب الكلي وليست من باب شنو كلية دي هالمسألة بتاعت الناس يتكلم في القرآن ما يعرف الفرق بين الكلي والكلي والكلية ويتكلم في السنة النبوية بنفس المفهوم وديك الكلية يا شيخ سبق الكلي سبق لنا في قول الله سبحانه وتعالى إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء فيها بلغيس عندها موبايل نوكيا طبعا ما عندها عندها عربية برادو ما لا فيه كتابة يبقى إذن كل شيء معناه يعطاه الملوك عادة زي ما هو في لسان الناس فلان ده كيف بيته عنده أي حاجة عنده زير وعنده كورة وعنده حلة وعنده كده يعطاه كل شيء لكن مش بيقصد كل شيء بمعنى بدون استثناء شيء عشان كده هو من باب الكلي اللي يسموه كلمة كلي في عبارة بتاعت علماء المنطق وأهل الأصول يسموه شنو عام مخصوص بس كده زي ده عشان كده الشيخ الصاوي قال شنو وتاني سبقت لنا يا أخونا شنو هنا في آل حوامين في آخر حوامين في سورة الأحقاب شنو تدمر كل شيء بأمر ربها قلنا الريح اللي ربنا بعثها هل دمر سيدنا هود والمؤمنين معه لم تدمرهم بل الجبال قاعدة في يمن الجنوبية إلى يومنا هذا إذا كل شيء أمرت بتدميره العام مخصوص من باب الكلي وليس من باب الكلية ها وخلقنا من كل شيء زوجين اثنين اتدى بس هو معاوية السنوسي في كم معاوية السنوسي بس يعوي نفسه معاوية السنوسي ده بس ابتدى مع واحد يا شيخ عشان كده قال ده ما يرد قال انه كل شيء اللي يقبل الزوجية البر مع البحر والسماء مع الارض الحلو مع المر الحار مع البارد دي الاشياء القابلة للزوجية الاشياء ما بتقبل الجوز لا يقال فوقها انها شنو يا اخوانا زوج ولا انثى الامام الغزالي في كتابه يا اخوانا شنو الاقتصاد في الاعتقاد قال لما تقول ان الله سبحانه وتعالى ما موصوف بكذا تقول إما أن يوصف بكذا وإما أن يوصف بكذا قال في أشياء لا يوصف بها قال تقول مثل هذا الحائط قال تقول إما أن تكون ذكر وإما أن تكون أنثى قال لا يقول في الحائط ذلك لماذا؟ لأنه ما قابل للذكور ولا للأنوثة كان قابل للذكور والأنوثة يقال فقول إذن وخلقنا من كل شيء زوجين اثنين لعلكم تذكرون الأشياء القابلة أما القابلة للزوجية يبقى ما في تعارض فوق عشان ما تشيل كل دي على عمومها. قال ويكفيك ما يتعارض، لأنه الأرش كم يا غنى والكرسي والقلم واللوح المحفوظ، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كم، نبي الله إبراهيم كم، نبي الله هود كم، أي نبي من أنبياء باسمه ورسمه كم هو. عشان كده قلنا ها مع وصالة ذات واحد، كونك انت بذاتك بعينك ده واحد، لكن واحد اخر ما داك شخص غيره. يعني هذا ده معاوية صالح، كان وجدنا معاوية صالح تاني، معاوية صالح معاوية صالح التاني ذاته هو اينك انت، انت مع واحد كل حاجة الله خلقها واحد كده هو زي ده. اذا كل واحد النسبة شنو الزوجية. اها اذا وخلقنا من كل زوج يعني ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين كالذكر والانثى لعلكم تذكرون، بحسب إحدى التعاين من الأصل، فتعلمون أن الخالق أن خالق الأزواج فرد، أن ربنا سبحانه وتعالى خالق الأزواج شنو يا أخوانا فرد فتعبدونه، أن خالق الأزواج شنو فرد، يخلق ده يخلقوها شنو عندها جوز ويخلقها فرد، يخلق الأزواج ويخلق الأزواج ويخلق الأفراد أنه تعبدوه هو المستحق للعبادة دون غيره. بعد ذلك كمان ربنا سبحانه وتعالى يدعون شنو يا أخوانا من قريب للعبادة في الآيات الجاية. ده شنو يا أخوانا؟ ده أساس من الأسس اللي بنى عليها أهل التصوف. شنو يا أخوانا؟ منهج في السير إلى الله يا زين. ربنا قال لنا شنو؟ ففروا إلى الله. يلا يلا أمشي لي الله. بيسموا التصوف شنو يا أخوانا؟ إلم تزكية النفس وإلم الفر والسير إلى الله عز وجل. الناس كلها ماشية، والحديث يقول سيروا إلى الله عرجا وقصيرا فلا تنتظروا الصحة فإن الصحة بطالة. قال سير لي الله يا اخي، انا تقيق بشغلك ده، انا مرضان بمرضك ده، انا عرج بعرجتك دي كرغال امشي لي الله، انا مكسور بكسرك ده، قال كركر كرعينك امشي لي الله. قال اول تنتظر الصحه، ما تقول انا بعبد الله بعد ما نبغى كبير في جدي ابراهيم جدي عبد الله نبغى نمسك لي سيفه نعبد الله، خلاص انت الدنيا فات عليك، فان الصحه بطاله خلاص يكون الوقت فات عليك. الله قال ففروا الى الله ها اي الى ثوابه من عقابه بان تطيعوه ولا تعصوه، والتصوف بنوا عليها. اني لكم منه نذير مبين، بين الانذار ذنب عليه الصلاه والسلام. ولا تجعلوا مع الله الها اخر، الاله واحد، الها اخر كان جعلتموه مع الله سبحانه وتعالى ما بينفعكم شيء ثاني تعملوا. اني لكم منه نذير مبين، بقاء يعني مبين يعني يقدر قبل، ففروا قل لهم ففروا الى الله، تقديرها كده. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا هو ساهر أو مجنون، أي مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساهر أو مجنون، تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك لتصلي للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ربنا قال شوف الكفار ديل زي ما ديلك قالوا ديل قالوا كده، شوف أتواصوا به يا أخي. أوصى بعض الكفار بعضهم، ده قال كان بس جاك رسول قل له كاذب، ده الثاني هو الثاني يقول كان جاك رسول كاذب، ولا بس اتواطع وساكت صدفة بقى كلام طلع بقى شنو واحد. ربنا قال اتواصوا به يعني كلهم به، استفهام بمعنى النفي، ما انا ما تواصوا به تيب الحصل شنو، بل هم قوم طاغون، الطغيان هو الخلاهم شنو اتواطعوا في حاجة واحدة، ديل كذبوا وديل بره كذبوا ديل بره شنو كذبوا. التواطع ده جت النتيجة لكونه زي ما في شغل المسلمين يعني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا لا ما في أي تواصل، لكن شنو الطغيان هو جاب لهم الكلام ده، بل هم قوم طاغون جمعهم على هذا القول طغيانهم. الله قال إن سنة فتولى أعرض عنهم فما أنت بملوم، إنك بلغتهم، بس إنت بلغتهم الله ما بلومك ها، لأنك بلغتهم الرسالة ده قبل الأمر بالقتال. وذكر عز بالقرآن فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من علم الله تعالى أنه يؤمن تنفع المؤمنين. الخطأ كثير يا أخوانا هنا من اخواننا المرشدين ومن غيرهم ومن غيرهم، نقول تنفع وهو شنو فعل مضارع خالي من من الناصب والجازم، يبقى شنو تنفع الشيخ ابراهيم، فان الذكر شنو تنفع المؤمنين. شايف المؤمنين اللي سبق في علم الله انهم بيؤمنوا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ها اسمع الكلام ده كده الشيخ داري ينبهنا، قال ولا ينافي ذلك عدم عباده الكافرين، لأن القائل لا يلزم وجودها كما في قولك بريت هذا القلم لأكتب به، فإنك قد تكتب به وقد لا تكتب به. الله قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، السؤال هو الكفار عبدوا الله؟ قال القائل قال لا يلزم من وجوده، لشنو؟ ربنا سبحانه وتعالى أراد ولا ما أراد؟ ما أراد، عشان كده ما حصلت. يعني يخلق لقاية، لكن ربنا ما أراد، عشان كده شنو ما تحصل. ده الكافر في المعبد الله يوم واحد، والعبد ذات إبات شنو وجدوا هنا، يعني شنو يا أخوانا يوم القيامة شنو تبقى هباء منثورة، ما عندهم أي حاجة فيها. خد بالك، القاية قال لا يلزم منا أن تكون موجودة. اسمع الشيخ، لأنه الشيخ جلال الدين المحلي يدرك المسائل دي، مسألة تتعلق بالعقيدة. تقول إذا كان القرآن من عند الله عز وجل، وده كلامه، أنه ما خلقهم إلا لأجل كذا، خلقهم للشيء وما حصل. ليه ما حصل؟ لأنه ربنا ما عرض لهم شنو. قدا فمنكم هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، عشان كده الكافر ما عبد. ها كده زي ده. وربنا سبحانه وتعالى قال شنو، ديل للجنة ولا أبالي، وديل للنار قال ولا أبالي، عشان كده شنو ما يعبد. إذن ده بإرادة الله عز وجل، لكن القاية لا يجب أن تكون شنو إلا تحصل. كان أراد أن ربنا تحصل تحصل، ولا ينافي ذلك عدم إبادة الكافرين، لأن القاية لا يلزم وجودها. زي شنو قال؟ كما في قولك بريت هذا القلم لأكتب به. القلم ده بريته ليش؟ لار نكتب به، ممكن تكتب به وممكن شنو ما تكتب به. جبت الملاحدة عشان شنو؟ تملي به وممكن تملي به وممكن تصل كيف وممكن شنو يتخفف منك. شلت الموبايل عشان اتصل به وممكن شنو يقع منك ذاته ما تتصل به، عشان كده قال القاية. زي ما ان المخلوق كده كذلك في الخالق جل وعلا، ممكن ربنا يقول لأجل الشيء كان أرادها القاية تحصل، كما أراد ما بتحصل. الشيخ الساوي بيمدد جده هنا ويعلق الشايف الشغلانة اللي هي شنو إلا ليعبدون، قال ولا في ذلك الحصر. الشيخ الساوي بيقول فعجاب المفسر بأن اللام للغاية والآقبة لا للعلة الباعثة. الشيخ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحن في كلامنا بنجعل اللام شنو يا أخوانا للعلة. الشيخ قال ما للعلة؟ ها قال شنو؟ قال فعجاب المفسر بأن اللام للغاية والآقبة لا للعلة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون لما التقطوا سيدنا موسى عشان يبقى لهم عندهم عدو وحزن، قالوا قرة عين لأساء ينفعنا أو نتخذه ولد. لكن اللام دي بيسموها في العربية بلام الآقبة، معنى أن الشيء في آقبته وفي نهايته راح ينقلب زي ده. في المخلوق ما بيعرف الآقبة، أما في الخالق جل وعلا هو خالق العواقب ذاتها بيعرفها كذا. عشان كده قال لا للعلة البائسة، لأن الله لا يبعث شيئا على شيء. شوف ما بتكون العلة شنو يا أخوانا لشيء. قال وقوله فإنك قد لا تكتب به، اعترض به بأن هذا مسلم في أفعال المخلوقين لجهل بعواقب الأمور، أما في حق الله تعالى فلا يصح التخلف في فعله، بل مقتداه أنه عالم بأنهم سيعبدونه ولا بد ولا يمكن تخلفه في البعد. فالجواب الصحيح أن يقال إن الله خلق الخلق وجعلهم مهيئين صالحين للإبادة بأن ركب فيهم أقلا وحواس تسمع وتبصر وتتكلم، وجعلهم قابلين للعبادة. كل مخلوق يخلق يولد على الفطرة شايف، قابلين للعبادة والطاعة، وبعد ذلك شنو اختار لعبادته وطاعته شنو من أحب منهم، فلا يلزم من الصلاحية للعبادة وقوها منهم. قال لأنه يعبد، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا لأنهم شنو قلنا يصلح للعبادة. لكن القاية قد تتحقق وقد لا تتحقق، لأن الله قد يكون أرادها وقد يكون شنو ما أرادها. دي التات مربوطة بالعقيدة، إلا من خطفين فوقها يوم يتكلم فوقها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. أها، وقلنا الآية اللي سبقت لنا في آل حواميم هي شنو قلنا؟ وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض منه. قال لا إذا كنت ما خلق هذا الكون وكذا وكذا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا قال إلا ليعبدوني. ها اسمع شنو؟ وخلق لكم ما في الأرض لكم. ها يبقى ده شنو؟ هل يتنافى؟ إذا لا يتنافى، لأن الشيخ قد يكون عنده باعث وحكمة أكثر من واحد. ها ما أريد منهم من رزق لي ولا لأنفسهم وغيرهم، حتى رزق الزاد شنو؟ نحن نرزقك والآقبة للتقوى. وما أريد أن يطعمون، لأن ربنا هو يطعم ولا يطعم، ولا أنفسهم ولا غيرهم، إن الله هو الرزاق بصيغة المبالغة ذو القوة. القوة هي القدرة، المتين الشديد، أن ربنا يعني يوريك العلم الشديد دائره بنفسه. فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم. أي كافر ليه قيام الساعة؟ الله قال شنو؟ إنهم ذنوبا مثل ذنوبي. كان قراءة الشيخ جميل هو في الفتحة دي مثل ذنوب، قال مثل ذنوبي. أصل كلمة مثل في لغة العرب ما جاءت يوم واحد إلا وهي مضافة، مثل وعند ولدى ومع كده جملة كبيرة موجودة في لغة العرب أصلا لا تأتي إلا مضافة. تقول مثلكم، مثلهم، مثلك، مثلها، مثلهن، غير مضافة ما في لغة العرب. لدى، لدى جنة، لديك، لدينا، لديهم، لديهن، لديكما، كده إلا تجي شنو مضافة. مع، مع شنو؟ مع الله، معكم، معهم، معهن، كده شنو تجي مضافة. عشان كده شنو الحريري جاي ذاكر منا جملة كبيرة في كتابه ملحة الإعراب. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال فإن للذين ظلموا أهل مكة وغيرهم عندهم ذنوب، عندهم نصيب زي نصيب جماعته. أدلوا في لغة العرب اسم الذنوب، يعني ديل هيكب لهم الكفار، ديل هيكب لهم العذاب، يعني هيدوم نصيبه من العذاب زي ما كبوا لديل نصيب من العذاب. ديل عندهم ذنوب بمعنى نصيب، مش ذنوب بمعنى الذنب. ما ذنبي، ما تقول ذنوب، ذنوب بفتح الزاء، يعني عندهم نصيب من العذاب زي ما ديلك عندهم شنو نصيب العذاب. الدلو بيسموه ذنوب لشنو؟ الناس بيجوا يخطوا البير في النص، كل واحد يجي دلو واحد دارين يملو، شنو بيسموه؟ واحد ليك واحد عليك، تطلع ذنوب يقول شنو؟ تكب لي بهايمك والتاني لي بهايمك، او يكب لي معونك والتاني يكب لي شنو لي معونك. عشان كده قال ديل برضو هيكبروا زي ما كبوا لشنو لديلك، يعني هيتعذبوا زي ما ذلك يتعذبوا. لكن ليست كلمة الذنوب المراد منها الذنوب، أي مثل ذنوب نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم، فلا يستعجلون بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة، فويل شدة عذاب للذين كفروا من، يعني من بمعنى في، من يومهم معنى في يومهم، حروف الجر يا أخوانا تتناوب، في يومهم الذي يوعدون أي يوم القيامة. في فرق في الزمن رصيد ولا خلاص؟ خلاص ملا. الله سبحانه وتعالى أعلم بالثواب وإليه المرجع والمعاصي. وإن عصرنا فمن الله وإن عصرنا فمن أنفسنا.